الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل من فضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في دروس الفقه. وصلنا إلى مسائل الجمعة، وتكلمنا في المسألة الثالثة وهي الإنصات في الخطبة، ثم أخذت منها طرفا إلى أن وصلنا إلى قوله وإنما، يعني الجزء الثاني من الصفحة، وإنما ذهب أحمد وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات. تكلمنا قبلها، وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس وفصلت في هذه المسألة بين العموم والخصوص، هل هو عموم مخصوص أم لا. فالحديث الذي ذكرته المرة السابقة، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وتشميت العاطس يرحمك الله أو رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو نوع من الكلام، وهناك لابد من الإنصات. فاختلف أهل العلم هنا، فقال نذكر جزءا الأخير الذي تكلمت، وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات، فحدث تعارضان بين عمومين، واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، يعني هناك عموم وخصوص. فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، يبقى هذا يقول كما قلت في مسألة الإعمال أولى من الإهمال. هناك عموم مخصوص كالوجوب الذي نقل وصرف من الوجوب إلى الاستحباب ومن النهي إلى الجواز أو الكراهة التنزيهية، تمام. فقال هنا فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك. وهذا خلاف معتبر عندنا لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الأخيرة والثانية التي تكمل الأولى، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والنظر دليل وبرهان وحجة وبينة لها أمر معتبر، تمام. ومن فرق فإنه استثنى رد السلام، ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة، واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة. فهنا القاعدة الكلية في مسائل العام، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وهذا العموم مع التخصيص مع الإعمال أولى من الإيمان، تمام. فهنا تعلم كيفية الاختلاف المعتبر. ثم قال وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من المسألة تشميت العاطس رد السلام والعموم والخصوص من هذه المستثنيات، لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدهما وضعف في الآخر. هنا مسألة الأصوليين تكلموا، الأصوليون تكلموا في هذه المسألة، العام الذي خصص تخصيص هذا يضعف عمومه ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. العام عام سواء خصص أو لم يخصص، فالمسألة هنا عام ووجد تخصيص أو عام لم يوجد له تخصيص، فهنا قضية قوة العام بالتخصيص أو عدم التخصيص يعني تكلم فيها البعض، ولكن المسألة في النهاية هناك عموم. ولكن ابن رشد يظهر لك سبب الاختلاف، تمام. طيب، فقال هنا وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت، والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام، فمن استثنى الزمن الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت. يعني هنا في عموم رد السلام في كل زمان ومكان، وفي وقت معين لا نعمم هذا، لا ترد السلام فقد لغوت، من قال لأخيه أنصت فقد لغى في رواية. فهنا من أخذ بالعموم الكلي ومن أخذ بالعموم في الزمان أو في الوقت، وكل هذا له وجوه أصولية صحيحة، وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت، عام في الكلام خاص في الوقت، وقت الخطبة تمام، ليس في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويدخل عليه الصحابي أو الصحابة وهو يصلي في المسجد ويقول السلام عليك يا رسول الله، فيشير بإصبعه أو بكفه تمام. فقال والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام، عام في الوقت خاص في الكلام، لأنه من قال لما إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لذوت. فمن استثنى الزمن الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة، ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك. والصواب أن لا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل. قال هنا ومن استثنى الكلام، قال والصواب أن لا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل، فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأمر بها. فهنا المسألة خلافية، خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر تمام. والقول في تفصيل ذلك يطول، ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إذا كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة، ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة، يعني نخص ماذا شيء بما، فقال هنا بيبين لك ما هو التخصيص الذي يستقيم في هذا السياق. فقال ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي، يعني هنا في عموم وفي خصوص، أي عموم يستثنى وأي خصوص يخصص؟ العموم يخصص إن وجد عام، ووجد تخصيص يقال به، هذا هو الأصل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. هناك عموم وهناك خصوص، والأصل حمل العام على الخاص. نعم وجد حديث يمنع هذا، فقالوا إنما كان هذا في مسألة الوقت وفي الخطبة، فإذا نأخذ بهذا ويستقيم الأمر ونوقف قاعدة العموم لهذا السبب، لوجود حديث في المسألة. فلذلك هو الدرزدي يقول ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي، كلام مهم جدا. طب هذا عموم رد السلام وتشميت العرس، وهذا في الخطبة، وهذا العموم يكون في الخطبة وفي غير الخطبة. والبعض قال لا، القضية هنا في مسألة لابد لا تتكلم في خطبة الإمام يوم الجمعة تمام، فأخذ هذا وجعله دليلا له. فهو ابن رشد هنا يقول أي شيء منهما يقدم على الآخر، فالمسألة فيها خلاف، وهذا يقل وجوده. وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسبة الواقعة بين الخصوصين والعمومين، وهي أربع. لذلك أنهيت الكلام المرة السابقة حتى الكلام كان سيطول، وهي أربع. قال عمومان في مرتبة واحدة من القوة، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة، فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل. يبقى هذا قوي وهذا قوي، وننظر إلى فهذا قوي وهذا قوي، فكيف يحدث الأمور؟ فعندنا عموم وعندنا خصوص، وحمل العام على الخاص بإجماع أهل العلم. الثاني مقابل هذا هو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف. ومعلوم من الدين بالضرورة مسألة الضعيف أقل من القوي، والقوي يكبد جماح الضعف، فهذا يجب أن يصار إليه، ولا بد أعني أن يستثنى من العموم الخصوص. الثالث خصوصان في مرتبة واحدة، وأحد العمومين أضعف من الثاني، فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف. الرابع عمومان في مرتبة واحدة، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيهما في مفهوم التأكيد. فالقاعدة التأسيس أولى من التأكيد، قلت التأسيس أوجب من التأكيد، يبقى هناك أن تطالق طالق، نأخذها على التأكيد أم على التأسيس؟ الأصل التأسيس، القاعدة التأسيس أوجب من التأكيد. ومسألة الضعف والقوة معتبرة في كل مسائل الشريعة. قال فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة أو تراكيب مختلفة، ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر. ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثور. ابتداء الكثير من بعض الأصوليين قالوا كل مجتهد مصيب، وهذا باطل ولا يستقيم، والحق واحد والمصيب واحد. وحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الدليل يمحو هذا القول كل مجتهد مصيب. هو ذكر هذا القول في مسألة الأمر فيه إشكالية. هنا تكلمت وأنا أتكلم في أكثر من حديث، في أكثر من درس، لا سيما لما كنت أتكلم في مختصر الفقيه والمتفقه، وكنت أتكلم على كلام المحدثين والأصوليين في منازل ومراتب الأحاديث. الحديث المتواتر بلا خلاف أقوى الأحاديث، وبعده الصحيح لذاته، والمستفيض والمشهور، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. الحسن لغيره أحاديث طرقها ضعيفة وقوى بعضها بعض. فعند التعارض في مسائل التعارض بين الأدلة قالوا عند التعارض يقدم الحديث المتواتر على الحديث الأقل منه من حديث الآحاد، ويقدم الحديث الصحيح لذاته على الحديث الصحيح لغيره، والحسن لذاته على لغيره. قلت الإعمال أولى من الإهمال، وكل أهل العلم قالوا سلفا وخلفا من الصحابة اليوم الناس هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإن ثبتت الصحة سواء بالحسن لذاته أو بالحسن لغيره أو بالصحيح لذاته أو بالصحيح لغيره أو المشهور أو المستفيض أو المتواتر، هو ثبت عن رسول الله. درجات التميز في الصحة لا نبالي، يعني حديث صحيح في متواتر وحديث حسن لذاته أو حسن لغيره وثبتت صحته، تمام؟ فضل. ففي هذه الحالة نعمل بكل الأدلة، الإعمال أولى من الإهمال. فمعنى أننا نقدم المتواتر على الحديث الحسن لغيره، نعم هناك فرق بين هذا وذاك بلا خلاف، ولكن صح أو لم يصح؟ صح. فإذا صح الحديث فهو مذهبي. الكلام العظيم الذي قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فيما رواه اللا كئيب في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وكذلك رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا يقوله كل أهل العلم. نفس المسألة في مسألة العموم، هو عام، كونه خصصا أكثر من مرة ضعف، هو موجود وهو عموم وهذا خصوص. فالقضية هنا يعمل بكل العمومات ويعمل بكل الأحاديث إن ثبتت صحتها، دي مسألة مهمة للغاية. لذلك جل الأصوليين يعني كانوا يدخلون في أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، يقولون هذا من وجه من وجوه التعارض، إن حدث تعارض فقدم الحديث المتواتر على الحديث أقل من المتواتر أيا كان، ولكن هذا يؤدي إلى عدم إعمال الأدلة، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. تمام؟ فالمسألة هنا إن صح الحديث انتهى الأمر. فلذلك فقوله إن كان فإن كل مجتهد مصيب، مش ممكن. وهذه المقولة من بعض الأصوليين أقاموها على حديث قال أهل العلم جل بل كل المحدثين أنه حديث موضوع وكذب على رسول الله، وهو أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا كلام باطل، الكل يؤخذ من قوله ويرد. واختلف الصحابة في أمور كثيرة جدا، لا في مسائل المعتقد ولله الحمد لله، فاختلفوا في مسائل كثيرة جدا، مسائل العون، مسائل الجد مع الإخوة، مسائل في الصلاة وفي الزكاة، في أمور كثيرة. فأصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، مش ممكن. الحق والصواب واحد، أخطأ فلان من الصحابة ولم يصل إليه الدليل، أو ظنه يعني أيا كان السبب، كما بينت في رسالة شيخ الإسلام تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هم أئمة سواء الصحابة أو التابعون أو غيرهم أو الأئمة الأربعة، يأتون بالحديث ويختلفون في دلالات الحديث، فالأئمة الأربعة كل منهم يقول بقول بنفس الحديث والآية بنفس الآية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو الدرداء: إن للقرآن وجوها، الآيات تحتمل الاحتمالات إن صح والمرجعية إلى الكتاب والسنة في مسائل المختلف فيها. تمام؟ فلا بد من هذا، والحديث لم يثبت. الحسين وسليمان بن سرط وعبد الله بن الزبير خرجوا على في خروج على الحكم، الحسين يعني مات بكرب الله، فجل الصحابة من الرجال والنساء قالوا له اتقوا الله ولا تذهب إلى هناك، فمات وقتل معه الكثير من آل البيت من النساء والرجال، سليمان بن سرط والحسين وصحابة. فهنا أكثر من 100 حديث على عدم الخروج على الحكام. فهنا قال البعض المسألة كانت مختلف فيها، كانت مختلفا فيها ثم حدث الإجماع، ليس كذلك. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث صحيحة صحاح في عدم الخروج. فالأمر، وبينت في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، كان أهل الأهواء في أيام 2011 يقولون المسألة فيها خلاف في الخروج على الحكم، وهذا كلام باطل. وبينت في هذا الكتاب المهم أن الإجماع يكون موجودا ثم يخفى على البعض، فالخفاء على البعض لا يؤثر في حجية الإجماع في هذه المسألة، علمه من علمه وجهله من جهله، ليس كل صحابي علم كل أحاديث رسول الله، استحالة، وفوق كل ذي علم عليم. وهل نساء الصحابيات كنساء رسول الله التي لازمنه ليل نهار. يعني عائشة دائما كان ينزل الوحي في بيت عائشة، فكان تتميز بفضل سبحانه وتعالى على زوجاته الأخريات، وهذه زوجته وزوجاته الأخريات وكذلك الصحابيات. تمام. فالمسألة هنا الكل يؤخذ من قوله ورد، والذي لا ينبغي الخلاف فيه أن الصواب واحد وليس كل مجتهد مصيبا. ما ينفعش يبقى كل مجتهد مصيب يبقى كل مجتهد أصاب الحق، كيف هذا؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم لهذا الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني بمفهوم المخالفة من رحم ربك لا يختلف لأنه علم الصواب بالدليل. تمام. فهذه قاعدة كلية سواء في العموميات والخصوصيات وما شابه، وكذلك في الأدلة بشكل عام. يتعلق بهذا النص أيهما ابتديت، أليس هذا على الإطلاق؟ لأن البعض يريدون من مصادر التشريع فيه قول الصحابي المتع، عن البعض يقولون أن قول الصحابي المتع، أليس هذا النص على الإطلاق؟ أيهما ابتديت ابتديت، حتى إذا وجد قول الصحابي يعني تعارضه هداك الله إلى الحق. أكثر من مرة بينت أن قول الصحابي ليس بحجة، لأنه دون رسول الله. لو أخذنا بقول الصحابي جعلنا الصحابة أنبياء. قال الشوكاني في إرشاد الفقول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ولم يرسل الله سبحانه وتعالى إلى الأمة إلا محمدا نبيا واحدا لهذه الأمة. فهذا الحديث قلت لك موضوع، هو على الحديث لم يثبت، ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. الحديث لم يثبت، وهذا حتى لو مش ممكن. المسألة هنا الصحابة اختلفوا، فكيف يقال بأيهم اقتديتم ابتديتم؟ أو الحسين صحابي وخرج والنبي نهى عن ذلك، عبد الله بن مسعود ابن عباس رضي الله عنه كان يجوز زواج المتعة للضرورة، فدخل عليه عروة بن الزبير إن أناسا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم يقولون بجواز المتعة، والله لا أرجمنهم بحجارتهم. فالأمر بين، هداك الله. نعم. يختلط بالناس أفضل من الذي اعتزلهم. أنا فهمت كلامك، أنت ذكرت هذا الكلام من أي سياق؟ يعني لماذا بتكلمت هنا؟ سمعت ماذا؟ سمعت. يعني أنت الآن تسأل على معنى الحديث أو صحة الحديث؟ نعم. أنت دخلتني ظننتك في نفس المسألة. طيب، هو الحديث ثابت؟ نعم، الحديث ثابت عن أبي ذر. نعم. طيب تمام. المسألة الرابعة صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة. نعم. ماذا في هذه المسألة؟ الراجح؟ نعم. أنا بينت الراجح يا رجل، كل هذا بيان للراجح، لم يصل إليك الراجح؟ طيب أقول لك الراجح. قلت مسألة هنا ما دام الأمر فيه عموم وفيه خصوص، والأصل حمل العام على خاص، ومن ثم يجوز لك أن ترد السلام وتشميت العرس، وهذه مسألة خلافية معتبرة، ولا ننكر على من قال عكس قولي. تمام. أما مسألة كل مجتهد مصيب هذا باطل. نعم. المسألة الرابعة صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة. اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا، فذهب بعض إلى أنه لا يركع. كل مسألة من مسائل الشريعة فيها خلاف، لابد من تحقيقها. ولذلك من أهم ما يكون أن يدرس لك ويعلم لك كتاب فقه من أوله إلى آخره، دي مسألة في غاية الأهمية، لأن كل مسألة من الطهارة والحيض والنفاس والصلاة والزكاة والحج، كل هذه المسائل تنمي عندك كيفية الترجيح بين الراجح والمرجوح وبين الضعيف والصحيح والقوي. دي مسألة مهمة جدا، فكل مسألة نتكلم فيها ونبين الراجح من المرجوح هذا تمرين وممارسة ومباشرة لمعرفة الحق من الباطل. انتبه. لذلك بين الإمام الخطيب البغدادي أن الفقه من أهم ما يكون، لأن الفقيه يحتاج إلى كل العلوم الشرعية، لأنك تحتاج إلى أصول الفقه وإلى الفقه وإلى الحديث وإلى التفسير، كل هذا يعني الآيات وأدلة المسائل الفقهية من الإجماع والحديث والقرآن، كل هذه لا بد أن تعلم كل ذلك. انتبه بارك الله فيك. اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا، فذهب بعض إلى أنه لا يركع وهو مذهب مالك، وذهب بعضهم إلى أنه يركع. والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر، هناك أثر يعني حديث وهناك قياس، والقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والقاعدة أيضا لا اجتهاد مع النص، والقياس جزء من الاجتهاد. ولذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، حديث أبي قتادة وثابت، تمام، هذا عموم تمام والحديث صحيحين، يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة، يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله ألا يشتغل بشيء فيما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة. مرة سابقة بينت هذا الحديث وقلت هذا مما يقوي صرف لفظ فقد لغوت عن عمومه، تمام. فقاله بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله ألا، يعني مفهوم المخالفة، ألا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة، تمام. من قال لأخيه أنصب والإمام يخطب فقد لغى، فهنا كما سيأتي في حديث سليك الغطفاني لما دخل سيأتي إن شاء الله. ويؤيد هذا عموم الأثر ما ثبت عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين. فهذا الحديث وقلت ركعتان خفيفتان فيها تكبيرة الإحرام وفيها الاستفتاح وفيها الفاتحة وما تيسر بعد الفاتحة والركوع والسجود وتكبيرات الإحرام والتشهد والتسليم، إيه ده؟ ده موال. والنبي قاله إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، هذا حديث منفصل عن حديث أبي قتادة من دخل إذا جاء أحدكم المسجد فليسجد فليركع ركعتين قبل أن يسجد قبل أن يقعد. فهذان حديثان، هذان حديثان، هذا خاص بالجمعة والآخر عموم كلي. فهذا الحديث يتعارض مع حديث الإنصات، والأحاديث صحيحة وثابتة، فمع وجود الحديث الصحيح توجب علينا لزاما الأخذ بالتخصيص، تخصيص هذا العموم، هذا الذي ينبغي علينا. ويؤيد هذا العموم فصل قلت هذا رواه مسلم، وأكثر رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل إذا جاء أحدكم الحديث. فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها، فإنها نص في موضع الخلاف، والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، ولكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل، عمل أهل المدينة. وبينت أن الإجماع على أن عمل أهل المدينة ليس إجماعا، وعمل الخلفاء الراشدين الأربعة ليس إجماعا، وعمل وإجماع الجمهور الأربعة ليس إجماعا. يبقى لا أهل البيت لهم إجماع معتبر، ولا الأئمة الأربعة معتبر، ولا الخلفاء الراشدون، ولا أهل المدينة. فهنا القاعدة في علم أصول الفقه وكذلك علم أصول الحديث، مصطلح الحديث، وفي كتب لازم الكتاب الكبير في ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، بينت فيه التفصيل، أنه الفقيه والأصولي مشتركان. في بعض أختي من الأردن من سنين عدة، يعني أتيت في المعرض بهذا الكتاب، اشتراك الأصوليين والمحدثين في الحديث، إن مسألة مصطلح الحديث وقواعد التحديث لابد أن يتكلم فيها الأصولي جدا، لكن الأصولي كمان أقوى من المحدث، لأن المحدث بعيد عن الفقه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا جمع بين الحديث وبين أصول الفقه. فشاهد هنا زيادة الثقة مقبولة، وهذه قاعدة لا خلاف فيها، زيادة الثقة مقبولة تمام. يعني صحيح مسلم أن سلمان كان يشير بالسبابة ولا يحركها، فزيادة الثقة مقبولة، والتحريك هكذا يخفض ويرفع، فزيادة الثقة مقبولة. إن صح الحديث فهو مذهبي، وهو محدث وثقة، فكيف لا نأخذ به؟ فلا يستقيم في مسائل قواعد التحديث وقواعد أصول الفقه تكون قاعدة معتبرة ولها دليلها، لا بد من الأخذ منها. وبينت قاعدة، يعني بينت في معنى القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته في الأحكام، ده في علم أصول الفقه. والقاعدة الفقهية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته في الأحكام غالبا. فالقاعدة الأصولية أقوى من القاعدة الفقهية، فالقاعدة الأصولية إما دليلها من كتاب أو من سنة أو إجماع أو من كل هذا. القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه عامة في كل ما نزل على الصحابة، الصحابي والصحابية، تنزل الآية أو ورود الحديث فنزل بسبب، دعك من السبب، هذا عموم كلي لكل من كان مسلما، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أيا كان السبب في ورود الحديث أو في نزول الآية تمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في مسألة قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا عموم كلي، دعك من سبب هذا الحديث وورود الحديث. ورود الحديث الصحابة لما كانوا في غزوة، يعني أرسلهم رسول الله، وفي رجعتهم إلى المدينة وجدوا مكانا، طبعا في أيام السلف ليس هناك سوبر ماركت ولا فندق ولا ما شابه، فدخلوا على قرية وأرادوا أن يستطعموهم ويأكلوا عندهم، فأفروا قبل أن يخرجوا، ندغ شيخهم أو كبير القبيلة فأتوا إلى أصحاب رسول الله وقالوا فلان فلان فلان، فقال فلان كذا وكذا، فقال لهم بعضهم بعض الصحابة نرقيه ولكن لنا فيه جعل، يعني يجعلوا لهم شيئا، فجعلوا لهم بعض الشياه ماعز وما شابه، فقرأ عليه الصحابي الفاتحة مرات كثيرة حتى شفي هو لدغ سواء من عقرب أو حي. تمام. وبالمناسبة عندنا في أسوان والصعيد وتقريبا في الوجه البحري يعلمون هذا، أن الذي يلدغ من عقرب أو من حي قراءة الفاتحة تشفيه بإذن الله تعالى. وطبعا نأخذ بالأسباب، ولو كان هناك شيء لابد أن نأخذ به بلا شك يعني، والجمع بين هذا المهم يعني. فأخذوا الشياه وظنوا أن المسألة كان في قلبهم شيء، فذهبوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال اجعلوا لي معكم جزءا أو سهما. والنبي لا يريد أن يأخذ ولكن يشرع للأمة. فأتى البعض من المعاصرين من أهل السنة الثقات قال المسألة هنا لا يجوز هذا إلا في بسبب نزول ورود الحديث في الرقية فحسب، لأنها وليس كذلك، هذا مذهب ظاهري، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دعك من السبب. قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإلا لا ضيقنا على كثير من طلاب العلم حفاظ كتاب الله الذين يتكسبون من هذا، بدل أن يذهب إلى شركة أو إلى مصنع ويحدث وينشغل عن الدعوة، بل هذا من أهم ما يكون. ولما يكون عندما يكون الشيخ مشتهر فالناس تأخذ بقوله، وهذا لا يستقيم، الكل يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ الألباني كما قال الشيخ ابن باز لا أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله من الألباني، ولكن الكل يؤخذ من قوله، فأخذوا بقوله وقال هو المسألة في الرقية فحسب، ليس كذلك، هذا تضييق للمسألة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه التقعيدات الأصولية عندما تستوعبها تعرف كيفية الترجيح، فإذا تفوق غيرك ممن لم يعلم علم أصول الفقه. تمام. المسألة الخامسة القراءة المسنونة في الجمعة. قال المسنونة ليست على الوجوب. أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أخرجه مسلم، خرج مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يقرأ به ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ بهل أتاك حديث غاشية، طبعا دي في الثانية، والأولى سبح اسم ربك الأعلى، وهذان حديثان صحيحان. واستحب مالك العمل على هذا الحديث، وإن قرأ بعده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا، لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا، يعني ما فيش تحديد، لأنها سنة ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، والسنة يستحب، إنه لا حرج أن تقرأ في فقرأ ما تيسر من القرآن. تمام. ف يعني ليس بلازم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السجدة والإنسان ويترك في ليلة الجمعة في فجر الجمعة. تمام. فالمسألة من باب الاستحباب ومن باب المصلحة. يعني سورة السجدة والإنسان يعني عودت إلى أن أقولها أكثر من شهرين وما شابه، كنت تركتها إني أجد بعض الناس من العجز الكبار يعني عجائز، فكنت أتركها كثيرا. يعني فالإنسان ينظر إلى ما يوافق الواقع، فإن منكم الضعيف والمريض وذا الحاجة، تمام؟ فهذا لابد يعني القضية هنا، نعم الأصل فعل النبي والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية، تمام؟ فلا يعني أقصد لا يلام على من خالف، لأن المسألة ليست على الوجوب. لا، ما هذه المسألة ذكرتها 20 مرة في علم أصول الفقه، فكان قيل بالاستمرارية وقيل ليس كذلك، وفيها كذا. حتى لو هكذا، حتى لو هذا مسألة اجتهادية ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، وكما بينت في علم أصول الفقه أكثر من مرة وأكثر من كتاب، فعل النبي على الوجوب، على الوجوب لا، إلا فيما كان بيانا لمجمل واجب، تمام؟ ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، ولو كان هناك وجوب لبينه النبي، لو كان هناك وجوب لبينه النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أو المسيء صلاته سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. الأحاديث لم تثبت، وبعض أهل العلم حسنوها، ولو حسنوها النبي لم يأمر المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته جل أهل العلم قالوا هو المرجعية في معرفة الوجوب من المستحب، فلم يأمره النبي بسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. ونحن نقولها، والحديث ضعيف، ولكن نحن نقولها. فالقضية هنا نعم دا يعني كان في عند الأصوليين تدل على الاستمرارية، وإن دلت على الاستمرارية فليس معناها الاستمرارية المطلقة، تمام؟ مسألة الشرب واقفا، جل شرب رسول الله كان جالسا، وحوالي 5 أحاديث شرب واقفا، وكان بمعنى الاستمرارية يشرب وهو جالس، وهذا مستحب. فكلمة الاستمرارية لا تنافي العدد القليل، ودليل ذلك القاعدة الكلية، الحكم للغالب ولا حكم للنادر. ولكن النبي يفعل، فإن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل فهو على الاستحباب ونأخذ به، ولكن ليس على الوجوب. وتكلم ابن حزم في كتابه الجليل الأحكام في أصول الأحكام، من أقوى الكتب في علم أصول الفقه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال التأسي والاقتداء بفعل النبي هذا من باب الاستحباب، واللفظة في اللغة تبين ذلك، والفعل قال كلام في غاية القوة. وإذن لهلكنا وأهلكنا وهلك الناس. طب صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام؟ يأخذها البعض على العموم، لا بد أن نصلي، وهذا الذي كان يفعله النبي بشكل مستمر، وبين أهل العلم سلفا وخلفا ما كان رسول الله يصلي في كل صلاة بماذا؟ في يوم في المغرب يصلي بكذا، وفي العشاء يصلي بكذا، وفي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فعموم صلوا كما رأيتموني أصلي، لو خالفنا ما فعله النبي وصلينا يوم المغرب في صلاة المغرب بغير ما صلاه النبي لهلكنا، صحيح؟ فالقضية هنا الفعل للاستحباب والأمر للوجوب. فكلمة كان للاستمرارية نعم، ولكن هذه الاستمرارية ليس فيها وجوب، ومن ثم الاستمرارية تكون تدخل في باب الاستحباب. طيب قال وسبب اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس. وبينت قبل ذلك مسألة الفعل، انتبه كلامي ليس بمتناقض ولكن لابد من البيان. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بالإحلال في حجة الوداع، هما حديثان في البخاري ومسلم. حجة الوداع الصحابة كانوا وقريش والعرب كانوا حجهم يقرنون بين الحج والعمرة، فالنبي في حجة الوداع هم يعلم أنهم هو كذا إلا من قرن، هناك القران حج مع عمرة والإفراد والتمتع، فأمر من لم يقرن وهو كان قارنا فأمرهم أن يحلوا من العمرة، فالصحابة رفضوا فقالوا الإحلال خلاص أنت مش محرم، تجامع أهلك وما شابه، حتى قالوا نذهب إلى منى وذكورنا يتساقط منها المني أو ينزل منها المني، فما أطاعوا رسول الله، فدخل على عائشة ورأته غضبانا فقالت من أغضبك أغضبه الله، قال كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. تفضل الأذان. طيب لسه الأذان لسه. طيب الله أكبر الله أكبر. الاثنين من لسه هتزور الثانية دي عائشة وسلمة في الحديبية. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا حديث عائشة في حجة الوداع. هناك حديث الحديبية في صحيح البخاري لما أتى سهيل بن عمرو واتفق مع رسول الله في صلح الحديبية بعد أن وصل النبي والصحابة ورأوا الكعبة ومعهم الهدي، فأراد الصحابة أن يعتمروا، فعلى شروط قريش النبي قال احلقوا واذبحوا الهدي تمام او انحروا الهدي، فكلهم رفضوا، فدخل على ام سلمة وكانت عاقلة وفقيها وعالمة غضب النبي، فقالت يا رسول الله اذهب الى الحلاق واحلق رأسك وانحر هديك، فان فعلت فعلوا، لم يعتبروا بالأمر، أخذتهم الحمية يعني حتى عمر بن الخطاب تكلم كلام شديد جدا، فكيف تلزم قريش النبي بهذا؟ فجعلها عمر بن الخطاب أنها من الدونية. فنزق الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا على هذه الشروط. فقال عمر بن الخطاب أو فتح هو، وهو يرجع إلى المدينة. المهم يعني فلما فعل النبي ذلك في حاجة فضل. طيب تفضل. فلما فعل النبي هذا فعلوا هذا وكاد بعضهم يقتل بعضا. فهنا أريد أن أقول سياق الكلام الفعل، قال في زاد المعاد يقيم هذه الصورة كان الفعل أقوى من القول، لأن الفقهاء قالوا الفعل ليس فيه قوة الدليل. فأنا أبين لك الفعل قوي والقول قوي، ولكن الفعل والقول يختلف مسألة الوجوب والفرضية أم الاستحباب والندب. طيب، والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس، وذلك لأن القياس يوجب أن لا يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات. يعني صورة راتبة كالإمام الراتب الذي يصلي كل الصلوات بالناس، فليس بلازم تصلي ما تيسر لك، اقرأ ما تيسر من القرآن. ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها صورة راتبة. سمع يا محمد، قال هنا ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها صورة راتبة، فهذا فعل. فلذلك ذكره ابن حزم ابن رشد، هذا فعل. فقال هنا انتبه، والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات، وهذا هو القياس المعتبر. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يلزمنا رسول الله في أي ركعة إلزام وجوبي وفرضي أن نصلي بشيء معين، ليس كذلك، وهذا إجماع. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، انتهى الأمر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن كل الناس تحفظ القرآن، واحد في حديث ثابت رجل ما كان لا يستطيع حفظ الفاتحة، قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فليس هناك إلزام، فكلامه هنا في غاية القوة. لها سورة راتبة، أن لا يكون لها سورة راتبة اللي هي الجمعة، مش شرط سبح ربك الأعلى والغشية والجمعة والمنافقون. نعم فعلها النبي، ولكن الفعل على الاستحباب لأنه فعل وليس واجب. ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها صورة راتبة. فإذا هنا يبين أن القضية هنا فيها خلاف، ولكن المرجعية في هذا الخلاف أن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال القاضي، يعني لما يقول ابن رشد القاضي هو الناسخ لكلام ابن رشد، والقاضي هو ابن رشد نفسه. فالذي لا يفهم هذا يقول من القاضي؟ ده كلام ابن رشد، ومن هو القاضي؟ وقال القاضي خرج مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية. قال فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين، في العيد وفي الجمعة. وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة، وأن الجمعة ليس كان يقرأها بها دائما. تمام، كما قلت لك يا محمد. وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة، وأن الجمعة ليس كان يقرأها بها دائما. تاخد بالك. الصحابية رضي الله عنه فيما صح قالت ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة تردادها رسول الله على المنبر. فالقضية هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعض الأمور يقرأها كثيرا، كما جل الأئمة في كل زمان ومكان. يعني بعض يستحسن بعض الآيات من حفظه أو من أي كان السبب، يعني هو قرآن. فالمسألة هنا ده من باب التيسير، يسيروا ولا تعسروا وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. تمام. فأنهى كلامه في هذه المسألة فقال إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين الجمعة والعيد، يبقى المسألة هنا لم يعني حتى العيد صلى سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غشية، وحديث آخر الجمعة والمنافقون، تمام؟ يبقى المسألة فيها سعة وفيها اختيار ولا حرج. الفصل الرابع في أحكام الجمعة، وفي هذا الباب أربع مسائل: الأولى في حكم طهر الجمعة، الثانية هل من على من تجب ممن خارج المصر، المصر هو المكان اللي انت عايش فيه وقاعد فيه سواء المصر او القرية مش مسافر يعني، والثالثة في وقت الرواح المرغب فيه الى الجمعة، متى تذهب الى يوم الجمعة يعني قبيل الأذان بكم، والرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء، تمام؟ المسألة الأولى غسل الجمعة، اختلفوا في ظهر في طهر الجمعة، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. ومسألة الفرض والواجب مهمة، الشرط والفرض أو الواجب مهمة، الاختلاف الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فقال ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة، اللي هو الغسل مش الوضوء، الوضوء شرط. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله عليه الصلاة والسلام طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كل بالغ مش الصبي، كطهر الجنابة. وفي حديث عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لو اغتسلتم، قال والأول صحيح باتفاق والثاني خرجه أبو داود ومسلم. إيه المشكلة هنا؟ الحديث طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة. الحديث الثاني حديث عائشة في مسلم كان الناس عمال أنفسهم يعملون في الحر، والمدينة حرها شديد كما نعلم، الخليج يعني الذين ذهبوا إلى الخليج قالوا العمال هناك البناؤون وما شابه لا يعملون بالنهار إنما يبنون المباني بالليل، فكانوا في عملهم يعرقون وتظهر رائحة العرق، فقال النبي لولا اغتسلتم ليومكم هذا. فأخذ بعض أهل العلم العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ويؤكد ذلك أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، تمام، لم يقله من بداية الجمعة ونزول فرضية الجمعة. فقالوا إنما كان هذا بسبب سبب وعلة معينة، فكانت وسيأتي الأمر يعني. طيب، وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي الوجوب، وجوب الغسل، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة للعلة يعني، وأنه ليس عبادة. وقد روي حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو نص في سقوط فرضيته، إلا أنه حديث ضعيف. الحديث صححه حسنه ابن حجر وكثير من أهل العلم، وحديث مسلم بعد أن ابن حجر حسن هذا الحديث، حديث مسلم ذكر في من ذهب إلى الجمعة فذكر وقرن به الوضوء والطيب والسواك، وهو صحيح مسلم، ولم يذكر فيه الغسل. فقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والأفضل أفعل تفضيل مع الحديث الاكتفاء بالوضوء والسواك والعطر وليس هناك، فإذا هناك حديث أهو ظهر يوم الجمعة واجب على كل محتل. خرج هذا الحديث بحديث مسلم الذي استشهد به ابن حجر وغيره من أهل العلم سلفا وخلفا أن النبي يوم الجمعة قال باستحباب العطر حتى لو لم يكن عندك خذ من عطر زوجتك والسواك والوضوء السواك والعطر وبوضوء فحسب. والعطر ليس بواجب والسواك ليس بواجب. الحديث صحيحين. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء في رواية عند كل صلاة. فحديث فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. فتشدد ابن حزم كما بينت في كتابي ما خالف فيه الدليل الشرعي في الموسوعة الفقهية لابن حزم المحلى شرح المجلد كما أشرحه يوم الجمعة. فالمسألة فيها خلاف ولا سيما في صحة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. وإن ضعف هذا الحديث حديث مسلم بديل للحديث الضعيف لأنه في حديث مسلم صحيح وهو صارف عن الوجوب. طهر يوم الجمعة واجب على كل محتل. تمام. فهذه المسألة. والذي طبعا يعني أقول أنا عدت مكثت السنين أقول بالوجوب يعني ثم بعد ذلك رأيت من باب التخفيف على الناس يعني بعض أهل العلم كانوا عند الشيخ مخبر رحمه الله مخبر بن هادي الودعي فكان يلزم الناس بالوضوء. فشيخ من المشايخ يعني مشهورة فأتكلم معه فقال لي تركت الشيخ مكان الشيخ وذهبت إلى شيخ آخر خرج من اليمن بأنه يعني كان يلزمهم بغسل يوم الجمعة في الشتاء. والشيخ لا يعني المسألة صعبة. طب لماذا ذهب وترك اليمن بسبب المسألة مش كده يعني. الأمر فيه خلاف لا ينكر المختلف فيه إنما ينكر المجمع عليه. والشيخ المقبل من أئمة الحديث فيعلم المسألة فيها خلاف يعني. فالشاهد يعني ومع ذلك هذا الحديث العظيم رواه أبو داود وغيره من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان ولم يلغ مفيش لغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يا نهار أبيض مش ممكن. أنا الحديث تحس أنه ضعيف مش ممكن. حتى الإخوة في سنة من السنين أخ كان معاه عربية بيقول لي بيت في آخر الشارع يعني فكان عايزني أركب. قلت له بارك الله فيك. فمشيت كل خطوة عمل سنة أجر صيامها ويقيم. يا نهار أبيض يعني كل خطوة ها؟ بالإمام ولا المأموم بس يعني عادت عليا يعني عمي عمي مفيش تخصيص هنا عام إن شاء الله. كل حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل معه لأنه عبد ومكلف فهو كله إلا في الخصوص. والأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. فشوف الحديث دوت هذا لمن اغتسل فأنا بينت الاستحباب لكن مع هذا الحديث ستقول سآخذ بهذا الحديث ولو في الشتاء. ده أمر عظيم وثواب رهيب يعني والله تشعر معقولة كل خطوة. لا سيما مثلا الذين يأتون من العوالي. العوالي دي بعد مسجد النبي في المدينة حوالي ثلاثة أميال والميل ما يقرب يعني 2 كيلو حاجة بسيطة يعني 1800 متر. تمام. فكل خطوة بعمل سنة أجر صيامها وقيامها. فالإنسان لما يعلم هذا الحديث ولو في شدة السقيع يأخذ بهذا الحديث. فذكرته وبينت آنفا أنه على الاستحباب. تمام؟ فهنا مسألة يعني لابد من التيسير، لا سيما في هذه الآونة، الناس ضعف العافية مع قلة النفقة وقلة الأعمال وقلة فرص العمل وازدياد التضخم وزيادة السلعة ورفع السعر وما شابه، يعني جعل الناس في غاية الضيق، العوام وطلبة العلم. فإن كان هناك يسر فلا نشدد على الناس، وهذا هو الأصل، إلا بالدليل. هناك تجديد لابد منه، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك اختلف أهل العلم هل الأصل التخفيف أو التجديد. قال الشوكاني وغيره لا تخفيف ولا تجديد، الأصل الدليل. هناك التيسير يسير ولا تعسره، إن هذا دين يسر، وهناك التجديد في تجديد أكثر من الرجم. لما ماعز زنى قال له أبو بكر وعمر استر على نفسك، وهذا من أهم ما يكون. بعض يعني الفتاوى كثيرة عشرات السنين، يعني امرأة لو زنت فتريد أن يقام عليها الحد، لا استر على نفسك، وهذا والرجل يستر على نفسه، وهذا قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال له قال له استر على نفسك، فذهب إلى رسول الله، والنبي قالها 4 مرات أو 3 مرات، يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، والنبي يسكت ويرجع إليه ويقول النبي ويسكت. ففصل النبي فيه جدا. فلما حدث وناوى النبي وحدث الفعل يرجم، فلما رأى الحجارة على جسده ورأسه ففر من الرجم، ثم أتبعه صحابي فضربه بجزء عظم أسنان الجمل حتى قتله. فهناك وقطع اليد أمر عظيم، والقصاص، فكل هذا تجديد ولكن بالدليل. نعم. طيب الأمر المسألة كده انتهت، حتى لا ندخل في مسألة فيها كثير أمور أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.